أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نبدأ إن شاء الله وبحول الله وقوته هذه الدورة العلمية، والتي ستكون إن شاء الله في مبادئ العلم الشرعي، وسنتكلم في قضايا كثيرة في غاية الأهمية بين يدي طلب العلم الشرعي. سنتحدث عن العوائق التي تقف بين طالب العلم وتحقيق مراده من هذا العلم، بعد أن نتحدث عن شرف العلم وفضل تحصيله، سنتناول بعض القضايا الخاصة بآداب طلب العلم وكيف يكون هذا، وتصحيح بعض الأمور الواقعية التي يقع فيها كثير من طلبة العلم. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الأولويات في طلب العلم الشرعي، وأمور كثيرة وقضايا متعددة من خلال هذه الدورة، والتي سنتدارس فيها كتاب معالم في طريق طلب العلم لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الله السدحان. سنجعله هو المتن الذي سنضع بعض الحواشي عليه لما وجدت في هذا الكتاب من النفع الكثير لطلبة العلم. وفي البداية أريد أن أضع مقدمة خاصة بفضل طلب العلم، لتكون محفزة للجميع، ولتكون مبينة لأهمية وخطورة هذا الأمر، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، ولبس على الناس أمر دينهم، وصار الجهل للأسف الشديد مستشريا، لا سيما الجهل بالشريعة، وصار يتصدر لأمر هذه الولايات، ولايات العلم يتصدر لها من ليس بأهلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما كثر سواد علماء السوء ووسد الأمر إلى غير أهله، هان شأن العلم وازدادت الفتن وتوالت المحن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. كثير من الناس سيخدعون في هذه العصور، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لذا كان سفيان الثوري وغيره يقول إن العالم الفاجر فتنة لكل مفتون. فلا شك أننا في هذا الزمان في عصر آخر الزمان الذي كثرت فيه هذه الفتن نحتاج إلى أن نتشبث بالعلم، لكن علينا أن نأخذه من وجهه، وعلينا في البداية أن نعرف مناقب العلم وفضل العلم وبيان أهميته. فإن العلم الشرعي أشرف ما رغب فيه وأفضل ما يطلب وأنفع ما يتكسبه الإنسان. فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله تعالى، والعلم عبادة القلب إذا ابتغي به حقا وجه الله تبارك وتعالى. فتعلم العلم لله تبارك وتعالى من أعظم القربات، ومدارسة العلم ذكر، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، لأنه معالم الحلال والحرام، وفيه بيان سبيل الجنة، وهو المؤنس في الوحشة، وهو المحدث في الخلوة، وهو الجليس في الوحدة، وهو الصاحب في الغربة، وهو الدليل على السراء، والمعين في وقت الضراء، وهو الزين عند الإخلاء، والسلاح على الأعداء. فإن الله تبارك وتعالى جعل هناك من أنواع الجهاد الجهاد العلمي، قال سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالعلم والبيان والبرهان، إنها منازل الجهاد في سبيل الله. فعليكم أن تعرفوا هذا في البداية، أنكم من الآن على صفة المجاهدين وأهل الجهاد في سبيل الله، لابد أن تتوافر فيهم صفات وخلال حتى يبوأوا تلك المنازل العلى. إن العلم به يعرف الله وحده سبحانه وتعالى، به يعرف ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد، بالعلم توصل الأرحام، بالعلم تفصل الأحكام، به يعرف الحلال والحرام، بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى، وبالعلم يرافق العبد الأبرار في الآخرة. فخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لتلميذه كميل: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعف. علينا أن نرى أي صنف من هذه الأصناف إليه ننتمي. هل نحن علماء ربانيون، هذه منازل علا، أم فينا من هو على سبيل النجاه يتعلم لينجو، هذا ما نريده وما نصبو إليه وما نرمو له. فلا تكون الثالث، أن تكون من هذا الصنف الثالث الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، والمال ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. العلم له مقام عظيم في شريعتنا الغراء، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء، ومعلوم أن العالم مفضل على العابد كما في الفضل بين السماء والأرض. هذا قيس بن كثير يقول: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ هذا هو مرادك فقط، تسأل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني. إذن فضل العلم معلوم معلوم، ومنزلة العلماء منزلة مشهودة معروفة، لكن كيف السبيل وكيف الطريق إلى طلب العلم؟ دعونا نبدأ في مدرسة هذا الكتاب، وأول شيء سنتوقف عنده المعوقات عن طلب العلم. ما الذي سيعيقك حتى لا تستطيع أن تطلب العلم على وجهه، أو تصل بالعلم إلى المراد، إلى ما ينبغي أن تحصله من ثمرات العلم، لا سيما خشية الرحمن سبحانه وتعالى؟ فكما تعرفون أن الله سبحانه وتعالى نعت أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخص العلماء بالخشية لأنهم أعرف الناس بالله، وكلما كان العبد بربه أعرف كان له أرجى ومنه أخوف. فكيف نتوصل إلى ذلك؟ أولا علينا أن نتفادى تلك المعوقات، وأول معوق عن طلب العلم فساد النية. فساد النية، نيته في طلب العلم مدخولة، أي بها خلل، بها دخن. فالنية هي ركن العمل وهي أساسه، وإذا كان العمل يعتريه شيء من الخلل والدخن فهذا بقدر ما يعتري النية. انظر في نيتك، إنما يتعثر من لم يخلص. من فسدت نيته هذا الذي يكون صاحب النفس القصير في طلب العلم، هذا الذي لا يستطيع أن يكمل الطريق، هذا الذي ترديه نيته، فإذا به يكون من طلاب الدنيا، أو يكون من طلاب الشهرة، أو حب التصدر، أو يتعلم العلم ليباهي به، أو يتعلم العلم ليماري به، أو ليتعلم العلم ليناظر ويتكبر ويتعالى في الأرض. هذه نيات فاسدة، وللأسف الشديد هي في واقع الحال كثيرة كثيرة، وخطورتها أنها خفية. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تعرفون ويعرف طلبة العلم ذلك، لكن عند التطبيق تعتريهم الآفات الخفية ويلعب بهم الشيطان، فتراهم بعد قليل يقعون في الهلكات بسبب ما دخلت نياتهم من الخبث الخفي. إذن علينا أن نفهم هذا المعنى جيدا، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخن في النية في طلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، قال صلى الله عليه وسلم، فهو في النار. خطر، وما أعظمه من خطر. تتصورون رجل يتعلم العلم يتعلم العلم، يعني يجاهد ويقرأ ويكابد ويسهر الليالي، ويكون من شأنه ما يكون من هذا الجهد البالغ حتى يحصل العلم، لكنه في اجتهاده هذا كانت نيته خبيثة، كانت نيته أن يباهي به العلماء، أن يشار إليه بالبنان، أن يماري به السفهاء، أن يتفوق على عامة الناس حتى يعلو قدره، وحتى يرمون إليه بأبصارهم أو ليصرف وجوه الناس إليه. قال النبي أن هذا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن هذا مصيره إلى النار. وكيف لا، وأول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى عند الحساب ويسأل: ماذا صنعت؟ ما كان عملك؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم. إنه تعلم حقيقة، تعلم، لكن كان هذا ليقال عنه عالم فيثبت الله له أنه تعلم، وهنا الخطر. قال: لا، تعلمت ليقال، حتى يقال عنك أنك قارئ، أنك عالم. فهو من أول من تسعر بهم النار، والعياذ بالله تعالى. إذن قضية فساد النية هذه من أخطر ما يكون، وعلينا إذن بين يدي ذلك أن نفهم هذه القضية جيدا. يقول الشيخ: فالنية ركن العمل كما سبق، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه، من حب تصدر أو حب شهوة أو تسنم مجالس، فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. والنية يعتريها ما يعتريها، ولذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نجاهد أنفسنا فيه سبحانه. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان سفيان الثوري على ورعه وجلالة قدره يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا الإمام الثوري، فما بالك بنا نحن. فلذلك ينبغي أن يكون الواحد منا متجردا في طلبه للعلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. فإن صاحب النية ما صاحبها من تلبيس إبليس فإن هذا ليس بغريب، وإنما الغريب والعجيب أن يستمرئ صاحبها بقاء تلك اللوثات في نيته. تترك نفسك هكذا، لا تجاهد نفسك، تعرف أن في نيتك دخن ولوث، وتترك نفسك دون مجاهدة، دون مكابدة، دون تصحيح لهذه النية. فلزاما عليك يا طالب العلم أن تجاهد نفسك، تجاهد نفسك في الله حتى تكون نيتك نية خالصة لله تبارك وتعالى. عليك أن تحارب ذلك اللوث وهذا الدخن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لا تفترن ولا تيأسن، ولتقرأ ما ذكر أهل العلم عن أنفسهم في ذلك. هذا العلامة أمير المؤمنين في الحديث الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فسر بعضهم هذه المقالة بأن الطالب قد يكون في نفسه حظ من حب تصدر، في البداية يريد أن يكون عالما، يريد أن يشار إليه، يريد أن يتصدر، يحب أن يأخذ الكلام وأعين الناس، يريد هذا. لكن إذا أوغل في العلم وقرأ النصوص والسير وتمعن فيها، فإذا كان ممن أراد الله به خيرا رده إلى رشده، ولم يزده ذلك التمعن إلا رجوعا إلى جادة الصواب والخير. أما إذا كان ممن غلب هواه واتبع شهوته فلا يلومن إلا نفسه. وهنا نريد أن نضع هذه الحاشية: كيف يصحح طالب العلم نيته؟ كيف يستطيع طالب العلم تصحيح النية؟ ابن جماعة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهو من المراجع المهمة في هذه الدورة العلمية وأوصيكم بالرجوع إليه أو اقتنائه، ذكر أن حسن النية في طلب العلم يكون بأن يقصد طالب العلم به وجه الله تعالى والعمل به. لماذا تتعلم العلم؟ والله أريد أن يرضى عني ربي، هذا أولا. ثانيا، أريد أن أعمل بهذا العلم فأزداد قربا من ربي، هذه نية جيدة. ثالثا، أريد أن ينور الله بالعلم قلبي، فالعلم نور، وقلبي هذا القاسي، قلبي هذا المظلم بآثار الذنوب والمعاصي، أريد أن يكون العلم شافيا لقلبي منورا له، فهذه نية ثالثة. رابعا، أريد أن يكون حلية لباطني، فيكون ليس فقط مبددا لظلمات الغي والهوى والشهوة والمعاصي في القلب، بل يكون بعد تطهيره لقلبي يكون هو نعم الحلية ونعم الأساس في هذا القلب الذي هو مستودع الإيمان ومحل نظر الرحمن. فهذه نية رابعة، تحلية الباطن. والنية الخامسة، القرب من الله يوم القيامة والتعرض لما أعده الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. أنا أحب ربي وأحب القرب من ربي، وأعلم أن ربي قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فالراحة والأمان والمتعة والجنة التي تبدأ في الدنيا بجنة الرضا وتكون جنة الفردوس في الآخرة بإذن ربنا والنظر إلى وجهه الكريم، هذا كله مطمعي، هذا كل ما أريد. فإذا هجمت عليك الأغراض الدنيوية، يقول ابن جماعة: فلا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، وحين تهجم عليك تذكر هذا المعنى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: يا قوم، أريد بعملكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. كلما كنت متواضعا، كلما كنت أقرب من ربي، كنت متذللا لربي، كلما رفعني ربي، وكلما رأيت نفسي خذلني ربي وافتضحت. فالعلم عبادة من العبادات وقربى من القرب، فإن خلصت فيه النية يقبل العبد ويزكو وتنمو بركته، وإن قصد به غير الله حبط العمل وضاع، وخسر هذا العبد صفقته وفاتته المقاصد التي كان يريدها. علينا أن نخلص النية وأن نطهر القلب من الرياء ونقصد وجه الله، فيكون وجهتنا أن نكسب خير الدنيا والآخرة بإرضاء ربنا تبارك وتعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. علينا أن نحذر من تلك الشهوات الخفية، وعلينا أن نتعاهد تلك النية. ستقولون: كيف نتعاهد؟ أقول بالإلحاح، بمعنى أنما هكذا في شأن الإخلاص، كان الرجل السلفي يعلمنا هذا الدرس. كيف يتم الإخلاص؟ يتم الإخلاص ابتداء بلحظة محاسبة وتفكر. بنا نشيع جنازة، قال برهة لحظة. فالآن ستستمعون للدرس، قبل أن يبدأ الشيخ في الدرس لحظة مرر على قلبك: لما أجلس هذا المجلس؟ ليرضى عني ربي، ليتقرب من ربي، ليكون العلم مقربا لي من ربي سبحانه وتعالى ومنورا لقلبي كما قلنا. لأن طالب العلم كما ذكرنا من شأنه وفضله تلك المنازل العالية لطالب العلم الذي يقترب من الجنة إذا سلك طريقا يطلب فيه العلم، فالله يسلك به طريقا إلى الجنة. أريد أن أطلب العلم ليغفر لي ربي ما اقترفت يداي، لأن العالم تستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. أريد أن أكون من ورثة الأنبياء لأني أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أكون من ورثة علمه، ورثة النبوة، أن أكون مجاهدا عن ما ترك لنا من الخير. أريد أن أعلي تلك الراية، أريد أن أقف بين يديه فلا يقل لي سودت وجهي. هذه هي المعاني ألح بها على نفسي وأكررها وأذكر نفسي المرة تلو المرة حتى تصير لي سجية. لما تطلب؟ لما تصنع؟ أعاهد قلبي هكذا، وكلما هجم علي الشيطان استعذت بالله وقلت: اخسأ يا لعين، أنا أريد رب العالمين، أريد أن أقترب من ربي. يقول لك الشيطان: أنت تضحك على نفسك، ويقول لك الشيطان: أنت هكذا دائما تعيشين هذه الأدوار، أما أنت في حقيقة الأمر فلست تريدين ذلك. إذا جاءنا الشيطان ووسوس لنا هذا، ألححنا على أنفسنا بالنية الصالحة، بل والله نريد رضا ربنا، بل والله سنفعل ما يكون من قصارى جهدنا، سنصنع قصارى الجهد حتى يرضى عنا ربنا. هكذا يلح على نفسه، يبدأ بوقفة يستحضر فيها نية، ثانيا يلح على نفسه بنيته، ثالثا علامة الإخلاص تكون ببلوغ الجهد في الطاعة، ثالثا هذه تعني أن تعلو همته، أن يكابد الصعاب والمشاق حتى يدلل على أنه مخلص شديد الإخلاص في طلبه لرضا ربه سبحانه وتعالى من طريق العلم. هكذا تكون الوسيلة العملية لتفادي المعوق الأول، معوق فساد النية. أما المعوق الثاني فهو حب الشهرة وحب التصدر، وهو مرتبط بما سبق، لأن النية هي الأساس بلا شك. فيقول الشيخ: وهو داخل تحت النية، ولكن يفرض لأهميته، والشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله، كما قال الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين. آخر حاجة القلب يطهر منها حب السلطة والتصدر. اللهم إنا نعوذ بك من حب الشهرة، ونعوذ بك من حب التصدر، ونعوذ بك أن نكون بك مغرورين. يقول الشيخ: فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه، وأن يرتفع ذكره، وأن يكون مبجلا كلما حل أو رحل، لا هم له إلا ذلك، فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة. ويكفي أن نعرف حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاث، فسمى منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت في القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ونعوذ بالله من حال هذا، نعوذ بالله أن يكون هذا مصيرنا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا هذا التحذير الشديد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير في النهاية: الشرك والشهوة الخفية هي حب اطلاع الناس على العمل، حب اطلاع الناس على العمل. والحديث السابق صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 508، وجاء عن الفاروق رضي الله عنه كما في كتاب الاعتصام أنه عاتب أبي ابن كعب عندما رأى الناس يمشون خلفه، فنهره وزجره قائلا: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. فتنة على قلب هذا الذي يمشون خلفه، وما أشدها من فتنة. وفتن القلوب خطيرة، لأنها أخفى ما تكون، ولذا خاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف منها علينا. فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. لذا كان من شأن علماء سلفنا الصالح أن وجهوا لنا رسائل كثيرة، لا سيما في كتب الرقائق والسلوك، فذكروا أن العبد إذا تمنى أو فرح أن يعظم إذا دخل، وأن يكون قصده مقصورا على إعجاب الناس به ومدحهم له فحسب، قالوا إن ذلك باب عظيم من أبواب الرياء والسمعة. يعني الواحد لما الناس تتكلم عليه ويقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، هذا شيخ عظيم جليل القدر كذا وكذا، إذا تمنى الإنسان أن يرى هذا، يتمنى إن اسمه يكتب بماء الذهب على الكتب، يتمنى إنه اسمه يطلع على الفضائيات، يتمنى إنه يبقى له كما يقول العامة شن ورن، يتمنى ذلك، يتمنى أن يعظمه الناس. أيوة كده، نفسي الناس كده تعمل زي ما بيعملوا مع الشيخ فلان، يقفولي ويبوسوا إيديا ويعملوا كذا ويسووا كذا. إذا تمنى مثل هذا فقد وقع في باب عظيم من أبواب الشرك، باب الرياء والسمعة. إذا كان قصده أن يعجب به الناس ويمدحه الناس ويثني عليه الناس، فتلك الشهوة مصيبة مصيبة، إلا لمن ربط الله على قلبه ودفع عنه. فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا خطر حب الشهوة وحب الشهرة وحب التصدر. كان السلف رحمهم الله أبعد الناس عن ذلك، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في ترجمة أيوب السختياني رحمه الله. قال شعبة: قال أيوب: ذكرت ولا أحب أن أذكر. لما عرف أن الناس يتكلمون عليه قال: لا أحب ذلك، علم الله. وقال شعبة أيضا: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. كان الواحد منهم يتوارى ويتخفى من الناس ولا يحب أن يعرف، لأنه لو عرف ربما تسلل إلى قلبه تلك الشهوات الخفية. وقال حماد: كنت أمشي معه، يعني أيوب السختياني، فيأخذ في طرق إني لأعجب كيف يهتدي لها، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. وهذا بشر بن الحارث يقول: ما اتقى الله من أحب الشهرة. وهذا الإمام أحمد يقول: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. كانوا يعدونها بلاء وكانوا يحبون الخلوة ويحبون ألا يعرفوا. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له قال: ليته لا يكون استدراجا، ليته لا يكون استدراجا. نعوذ بالله من المستدرجين الذين يصرون على المخالفة وينعم الله عليهم فيغترون بذلك، ومن منا لا يقع في تلك المهالك، من منا لا يأمن من ذلك، من منا لا يعرف من نفسه تلك الهفوات. أنت مصر ومقيم على معاصي، ورغم هذا ربك ينعم عليك ويتفضل عليك، فنعوذ بالله أن يكون هذا استدراجا. وقال مرة يخاطب تلميذه لما بلغه مدح الناس قال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس؟ أنا عارف أنا مين. انظروا للطريقة هذه التي يعلمنا إياها الإمام أحمد حتى نتخلص من هذا الداء الوبيل. اعرف نفسك تتخلص، أخلص تتخلص. ألا تعرف من أنت؟ ألا تعرفين من أنت؟ ألست أدرى الناس بعيوبك؟ ألست أعلم الناس بشؤونك؟ أليس الواحد منا يعرف من نفسه التقصير والعيب والخطايا والذنوب؟ أليس الواحد منا يدري هذا كله؟ نعوذ بالله أن نكون مستدرجين مغرورين، نعوذ بالله أن ننشغل بعيوب الناس عن عيوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا ويجمع همنا، فلا نلتفت إلا لإصلاح أنفسنا. وقال مرة الإمام لشخص آخر عندما بلغه دعاء الناس قال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. وتستطيعون أن تراجعوا ترجمة الإمام أحمد في كتاب سير أعلام النبلاء، وتنظروا في هذه الأقوال في الجزء 11 صفحة رقم 210 و11 و216، تستطيعون مراجعة هذا. هنا الكلام عن هذه الشهوة الخفية وهذه الآفة الخطيرة، آفة حب التصدر وحب الشهوة. اعرفوا مظاهر هذه الشهوات الخفية حتى لا تقعوا فيها. من مظاهرها أن تجد طالب العلم يشتغل بفرض الكفاية ويترك فرض العين، يحب إن هو يتعلم مصطلح حديث، يتعلم أصول، يتعلم بعض العلوم التي ليست فرضا عينيا عليه، ويترك فرض عين مثل تعلم أحكام التجويد، ويترك فرض عين مثل تعلم بعض أحكام الشريعة التي يتلبس بها كأحكام البيع والشراء للتجار، وأحكام العبادات إذا تلبس بعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها، ومن أحكام الأسرة أحكام الطلاق والزواج والخلع والظهار ونحوها. يترك تعلم هذه الأمور التي قد تكون في حقه واجبة، ويشتغل بتلك العلوم التي قد تعلي قدره بين الناس إذا هو لاك بلسانه بعض العبارات الرنانة والمصطلحات العلمية، فيشتغل بعلوم هي مفضولة في حقه قبل العلوم الفاضلة أو قبل العلوم العينية عليه. هذا من مظاهر تلك الشهوة الخفية. ومن مظاهرها أن يتجرأ على الفتوى، وتراه سريعا ما يجيب عن الأسئلة، ولربما لم يمكث في طلب العلم إلا بضعة شهور، فإذا به يتجرأ على الفتوى ويتعجل التدريس. كان أبو داود يقول في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أن سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم ف فيقول لا أدري. قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى، ما رأيت أفضل منه ولا رأيت أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. أسهل شيء بالنسبة له أن يقول هذه الكلمة لا يتجرأ على الفتوى. قال الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم يفتي. هكذا كان شأنهم. لذا كان أهل العلم أشد الناس تحذيرا من شأن الفتية. قال سحنون: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. لذا وضع علماؤنا شروطا للمفتي، فقال الإمام أحمد والأثر عنه ذكره البهوتي: عالم الحنابلة المتأخر المعروف صاحب الروض المربع في كتابه كشاف القناع، قال الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال، خمسة أشياء إن توفرت فيه يفتي، وإلا لا يتصدر لهذه الولاية ولاية الفتوى. أولها أن تكون له نية، فلابد أن يخلص لله تبارك وتعالى ولا يقصد الرياسة ولا نحوها، فإن لم يكن له نية فلا يقدم على أمر فيه وباله. والأمر الثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة، فإذ لم يتمكن من فعل هذا لا يتصدى إلى بيان الأحكام الشرعية، لأنه إذا تعامل مع الناس سيرى العجب العجاب، فلا بد أن يتحلم ويكون عليه سمت أهل العلم من الوقار والسكينة حتى لا يتسرع وحتى لا يستفز من المستفتي ربما ببعض الأمور. فلابد أن يكون له حلم ووقار وسكينة. الأمر الثالث أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، بمعنى أن يكون متثبتا عارفا عالما بهذه الأحكام الشرعية راسخا فيها حتى يدلو فيها بدلوه، وإلا فقد عرض نفسه لشيء عظيم. الأمر الرابع أن تكون عنده الكفاية، بمعنى أن يكون له ما يتقوت به، وإلا إذا أفتى الناس للمال فكما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إن لم تكن عنده كفاية يبغضه الناس، فإنه إذا لم تكن له كفاية يحتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه، ولربما يكون من شأنه أن يبذل العلم للمال وهذا يعرضه لخطر أعظم. والخامسة أن يعرف الناس، لأن المفتي لابد أن يكون ذكيا فطنا، فلربما يحتال عليه مستفت ويخرج من بين فكيه كلاما ربما ليس هو بالصواب، وإنما ليدندن به وليقول أفتاني فلان بكذا وبكذا. فينبغي أن يكون عارفا بأحوال الناس حتى يقدر ذلك. فالفتوى تحتاج إلى ثلاثة أمور: أساس فضلا عن العلم، معرفته بزمان المستفتي ومكان المستفتي وبحال المستفتي، هذه الأمور الثلاث لابد منها. ومن العلامات التي عند أهل الشهوة الخفية أنه يشتهي المناظرة ويبحث عن الجدل ويكثر الكلام ويهرف بما لا يعرف. والله تبارك وتعالى وصف الإنسان بهذه الصفة إلا أهل الإيمان، فقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على ترك الجدال، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وكان الأوزاعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. فلا تجادل ولا تماري، لا يكن هذا ديدنك، ولا يكن هذا من وصفك ولا من سمتك، فإن همة العالم الرباني همته في المعاني التي ذكرناها من القرب من الله تبارك وتعالى، ومن تحقيق تلك الثمرات للعلم من الخشية وغيرها. علينا أن نبتعد عن هذه الصفة الوبيلة، صفة الجدل، فإنها معلم من معالم الشهوات الخفية، ومن علاماتها أيضا الولع بالغرائب وتعمد البحث عن المهجور من الأقوال، فبمجرد أن يتصيد مسألة من ها هنا أو ها هنا، يسمعها في مجلس أو في شريط أو يقرأها من صحيفة أو من كتاب، تراه يوالي ويعادي على تلك المسائل. وأكثر الناس اليوم لا علم له إلا ببعض المسائل وليتها بالنافعة، وإنما تراها من شواذ المسائل ومن غريب الآراء ومن المهجور من الأقوال، وكأنه يريد أن يحقق شعار خالف تعرف. والولع بالغريب والشاذ من الأقوال تلك التي حضر أهل العلم من تتبعها حينما سموا تلك المسائل بالطبوليات، إذ قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. ومن مظاهرها، مظاهر تلك الشهوة الخفية، الشغب على المخالف، يريد دائما أن يشغب على غيره ليشار هو إليه. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فعلق الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وهو من أفضل كتب التربية بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما أبدا النصيحة النصيحة لطلبة العلم بالنظر في هذا الكتاب الماتع لنتتبع أخبار السلف ونحاول التأسي بهم. قال الإمام الذهبي عند قول إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة، قال: علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه. لو واحد قال له أنت فيك، لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه فلا يشعر بعيوبها، بل يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. فإذا المخلص إذا اتهم لم يكابر، لم يشمخ بأنفه، لم تأخذه العزة بالإثم، فلا يقول: أنا بعمل كده، سبحان الله، عمري ما كنت أتصور أن في مثل هذه الأمور. إنما دائما يخضع ويذعن ويخاف على نفسه. قال الفضيل ابن عياض: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، أنت جاهل وترى أنك عالم، تبخل وترى أنك كريم، أنت أحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. فعلق الإمام الذهبي فقال: قلت إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. إذن علينا أن نطهر أنفسنا من هذه الآفة الوبيلة فنبتعد عنها، وهذا يكون بهضم النفس هكذا، بمعاتبة النفس هكذا، كما بينا في أقوال سلفنا الصالح. المعوق الثالث: التفريط في حلقات العلم. كان سلفنا يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي، وقد بينا ذلك مفصلا عندما تكلمنا على تفسير سورة عبسة، حينما ذكرنا أن شعار كل طالب علم ينبغي أن يكون هذه الآية الشريفة العظيمة: جاءك يسعى وهو يخشى. جاءك، إذن العلم يؤتى، فهو الذي ذهب وجاء، وما كان من صفته جاء يسعى، وعنده علو همة، وعنده نشاط، وعنده إقبال. جاءك يسعى وهو يخشى، وهو متحلي بصفة طالب العلم من ذل وافتقار وخشية لله تبارك وتعالى إذا كان كذلك حصل العلم. فحق لنا أن نقول إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى إلا من قليل، فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها فسوف يعض الظالم لنفسه، سوف يعض على أنامله ويقال له ولا تحين مندم. فحلقات العلم لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم وقبل ذلك يذكرهم الله في من عنده لكان ذلك كافيا في حضورها، فكيف إذا كان صاحب الحلقة الذي سيواظب عليها ولا يفرط فيها سيحظى إن شاء الله بفوزين، بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخروي، طالما حقق شرط القبول بل ركن القبول من الإخلاص والصدق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله مبحث عن آداب حلقات العلم. المعوق الرابع أن ترى طالب العلم دائما يجعل كثرة الأشغال ذريعة. الحقوق كثيرة والأشغال كثيرة، وهذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا. فكم كلما إخوة أحب وحثوا على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم ولبس عليهم، فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم. معلش أصلا عندي، أصل ظروفي، أصل بمر بمرحلة صعبة، أصل أحوالي، أصل هكذا. وأنا هنا أريد أن أقولها لكم بملء الفم وبمنتهى الصراحة، أعرف أنه لن يثبت في هذا الطريق إلا قلة مخلصة، وأرجو أن تكونوا أنتم هم. لكن دائما أبدا طلبة العلم في زماننا هذا نفسهم للأسف قصير. وللأسف الشديد إذا جاء لأحدكم أمر من أمور الدنيا قلما أرى من يثبت ويكمل الطريق. هذا يريد أن يتزوج أو تلك تزوجت، بعدما صار الأمر كذلك تركت العلم وتركت الندوات وتركت الأمر وقالت شغلت بواجب آخر، وصار الأمر للأسف الشديد في دنو، وللأسف الشديد لا تتحقق الثمرة. كلما قلبت ناظري في أحوال ملتزم هذا العصر أقول يبدأ متأخرا، فحينما ينشط لطلب العلم تتخطفه الفتن، تارة وهو في الجامعة عنده امتحانات، عنده مشاغل في كذا وكذا، الدراسة تشغله، وإذا جاء وقت الأجازة تراه يقول أريد أن أستجم شيئا ما، ليس عندي من وقت، عندنا كذا، وأصحاب الكليات العملية يقولون عندنا مشاريع، وهكذا دوالي. فهذا ماذا نصنع؟ يقول انتظرني إن شاء الله حينما أنتهي من الدراسة سأتفرغ تماما لطلب العلم. وهي أيضا تقول مثل قول صاحبنا هذا، فإذا انتهى من دراسته إذا به يواجه العالم الخارجي، وإذا به يقول أريد أن أعمل وأريد أن أنتهي من مرحلة الجيش وأريد وأريد، فانتظرني حتى أثبت في مكان يكون من شأنه أن يوفر لي راتبا جيدا وأستقر في عملي. فإذا به يستقر في العمل ثم يأتيك فيقول أريد أن أتزوج. الفتن خطافة يا شيخ، وأنت تدري ماذا يكون من شأن النساء في هذا العصر، تقول له تزوج. فإذا تزوج تراه يأتيك فيقول تعرف الآن أن الهموم كثرت ولم أعد أتحمل همي وحدي، صارت في رقبتي امرأة لابد أن أرعاها، وكلكم راع وكلكم مسؤول، فانتظرني حتى يستقر أمري، فانتظرني فانتظرني. وهي تقول مثل هذا، ولا حل ولا علاج إلا بشيء واحد، إنه مفتاح الأبواب الذي بدأنا به هذه المحاضرة، إنه الإخلاص. إنه التضحية لله تبارك وتعالى. إن طالب العلم الحق الذي يريد وجه الله حقا لماذا لا يكابد ولو سنة يتفرغ فيها لطلب العلم؟ ربما سيواجه حربا شرسة من كل من حوله، لكن سنة يتثبت فيها وتثبت قدمه في هذا الطريق، الطريق إلى الله تبارك وتعالى، فيختم فيه حفظ القرآن، ينتهي من كتاب جامع للفرض العيني عليه، يتقنه حتى يكون متعرفا لأحكام الشريعة وأصول الاعتقاد ونحو من ذلك. لماذا لا؟ لماذا التذرع بكثرة الأشغال؟ والله عز وجل لما اعتذر البعض ممن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لما تذرعوا لم يقبل عذرهم، قال ائذن لي ولا تفتني، فقال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لما قال بعضهم لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا. لما اعتذر بعض أهل النفاق قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليس كل عذر مقبول، فعليك أن تنظر، وعليك أن تنظري هل أنت بحق تريد الله وتطلب العلم لتتقرب، أم أنه شيء أتيح لك أو شيء تحبه وتريده فقط لتكتمل تلك البيانات في سيرتك الذاتية. إن هذه الأشغال ليست دائما كما أقول سببا مانعا لطالب العلم، فالذي يجعل هذه الأشغال معذرة لحاله حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره فيكون في تركه لطلب العلم حجة، هذه الأشغال هي سبب رئيس في منع الطالب من حلقات العلم ومن تحصيل كثير من العلم. لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستعان بالله تبارك وتعالى بورك له، فيستغل ما يستطيع، فإن هذا سيحصل كثيرا. ولسان حال أولئك الذين انتفعوا من ترتيب أوقاتهم يقول ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. والمعوق الخامس والأخير في جلستنا هذه التفريط في طلب العلم في الصغر، وهذا نداء منك إلى كل من تراه يستطيع طلب العلم في سن مبكرة، سواء كان هذا أخاك أو من تعرف من أصدقاء وهم في سن مبكرة. إن الإنسان منا ليغبط أناسا أصغر منه سنا وأكبر همة، تجدهم من السباقين إلى الحلقات، حلقات العلم. نعم يغبط هؤلاء ويتحسر المرء على أوقات ذهبت من عمره دون أن تكون في شيء نافع أو في طلب للعلم، فهذه الأوقات تكون حسرة وندامة على الإنسان منا، تلك الأوقات التي لم يستغلها في الطلب والحفظ. فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه أناء الليل وأطراف النهار فتعكر المزاج، ولم يستطع المرء أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. ولهذا قال الحسن طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ورضي الله عن عمر عندما قال تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تكون لكم السيادة، قبل أن تتولوا أنتم دفة القيادة. قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله وبعد أن تسودوا، يعني أيضا تفقهوا واستمروا في ذلك، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فبادر أخي وبادري أختي قبل أن تكون البلية بالكثرة المشاغل، قبل أن نبتلى بالناس، قبل أن تندم كما ندم كثيرون. عليك باستغلال وقت الصغر في الطلب، ولا يعني هذا أن الإنسان الذي كبر يقنط وييأس، بل عليه أن يتدارك ما فاته الآخرون، فإن العمر كله زمان لتحصيل العلم، لأنه عبادة، والله يأمرنا بأن نقيم على عبادته حتى لحظة الوفاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.